بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وبيده تجري المقادير وإلى علاه المرجع والمصير سبحانه. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا سبحانه. خلق كل شيء بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله، خير الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل، صلوات ربي وتسليماته عليه، يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فصلوات ربي وتسليماته عليه في الأولين والآخرين ويوم يقوم الناس للقاء رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الأخ الكريم، هكذا تعودنا أن نلتقي ولو لمرة كل أسبوع في زواج في بيت الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء نحمد الله عليه ونشكره ونسأله سبحانه وتعالى أن يزوج شبابنا وبناتنا، وأن يلهم عباده أمر رشدهم، وأن يدلهم على طريق ربهم، وأن يجمعنا دائما وإياكم على طاعته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن لله ملائكة سياحين في الأرض، ملائكة طوافين في الأرض، يتلمسون مجالس الذكر لله سبحانه وتعالى. ملائكة يطوفون في الأرض، يسيحون في الأرض. ما بغيتهم؟ ماذا يطلبون؟ عمن يبحثون؟ يبين لنا الحبيب محمد فيما بلغه عن رب العزة فيقول: إن لله ملائكة طوافين في الأرض يتلمسون مجالس الذكر. بيدوروا على الناس اللي زي حالتنا كده، الذين يجلسون في بيوت الله يتلقون العلم ويتدارسون سنة النبي ويقرؤون القرآن، فهذا هو الذكر الذي يتلمسونه: قراءة القرآن، دروس العلم، مجالس العلم. هذه هي المجالس التي تتلمسها الملائكة. أما الذكر المبتدع فليس هذا بذكر، ولا تتلمسه الملائكة بل تتلمسه الشياطين. أسأل الله أن يجعلنا من أهل مجالس الذكر التي تتلمسها الملائكة السياحون في الأرض، الطوافون في الأرض، الذين يبحثون عن مجالس الذكر. فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه اسم الله تنادوا، انا عايز اسمع كلمة التوحيد، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا ما وجدوا مجلسا من مجالس الذكر تنادوا. يعني ايه تنادوا؟ يعني اللي يوصل الاول ايه ينادي اللي بعد كده، ينادي بعض الملائكة على بعض، تعالوا هلموا الى ماذا، الى ماذا نهم، الى ماذا نجري، الى ماذا نأتي، الى ماذا نجتمع، هلموا الى بغيتكم. يعني ايه واحد؟ يعني احنا لقينا مجلس من المجالس اللي احنا نازلين نبحث عنها في الارض، مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى. فاذا ما وجدوا مجلسا يذكر فيه اسم الله تنادوا هلموا الى بغيتكم. طلبكم هنا. طب تخيل، انا عايزك توحد الله، حاول تفكر فيها كده وانت قاعد، لما يكون انت واحد من الناس اللي الملائكة بتدور عليهم. طب تخيل، يعني عيش ذلك بقلبك وحاول ان تتفكر فيه بعقلك. لما اكون انا فلان واحد تبحث عنه الملائكة لتجلس معه، انت عايز بعد الشرف ده شرف؟ عايز بعد الفخر ده فخر؟ ما تصلي صلى الله على سيدنا رسول الله وآله وصحبه اجمعين. يبقى المجلس بتاعنا ده مجلس تبحث عنه طائفة من ملائكة السماء، اسمهم الملائكة السياحين او الطوافين في الارض، الذين يتلمسون مجالس الذكر، بيبحثوا عن الناس اللي قاعدين في بيوت ربنا سبحانه وتعالى. لان اللي قاعد في بيوت ربنا ده مؤمن. مؤمن؟ ايوه مؤمن. انما يعمر مساجد الله من امن بالله. كلام من هذا؟ كلام الله. فالملائكة ينزلون ليبحثوا عن المؤمنين، عن عمار المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أنا قلت الخميس اللي فات إن فيه رجال وفيه إيه؟ وفيه ذكور. ايوه خليك فاكر. ها عمار المساجد ده دول رجال، رجال رجالة ربنا دول. وقلنا ان كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجلا، مش كده ولا ايه؟ يبقى انت مكتوب في خانة البطاقة النوع، مش كاتب رجل، مكتوب ايه؟ ذكر. ايوه ذكر. عايز تبقى راجل اعرف بيت ربنا، مش كده ولا ايه؟ ايوه. يسبح له فيها بالغدو والاصال ايه؟ ذكور ولا رجال؟ رجال رجال. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه، اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ سمى الله ذلك المدافع عن الحق، سماه الله ايه؟ رجلا. يبقى اهل الحق هم الرجال، الذين يتمسكون بالحق هم الرجال، الذين يدافعون عن الحق هم الرجال، عمار المساجد هم الرجال. نعم نعم، اولئك الرجال لله ملائكة يبحثون عنهم، نازلين يدوروا على الرجال في الارض. الرجالة دول فين؟ في بيوت الله. فساعة ما يشوفوا مجلس يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، يذكر فيه الله، تتنادى الملائكة، ينادي بعضهم على بعض، هلموا هلموا هلموا هلموا، تعالى تعالى تعالى تعالى، هلموا الى بغيتكم. طلبكم موجود هنا اهو، مسجد الابراهيمية القبلية الكبير فيه مجلس تبحثون عنه وتبغون الوصول اليه فهلموا، تعال هلموا الى بغيتكم. هتوحد يا عم؟ يا عم انت مكسوف توحد؟ ما توحد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا بصحيك بكلمة التوحيد قبل ما اسأل سؤال. ايه السؤال؟ يا ترى احنا كده نجي قول 200 راجل، لا مش 200 راجل، 200 رجل، ها؟ ايوه 200 ايه؟ رجل، اصل الرجل ده اللي ماشي على رجليه يعني. ايوه صل على سيدنا رسول الله. قول 200. يا ترى لما الملائكة يتنادوا لكي يجتمعوا معنا في هذا الجمع المبارك، يا ترى هيجي لنا ملائكة قد ايه؟ 100 ملك ولا 200 زينا؟ طب 400؟ طب 4000؟ طب 40000؟ طب 400000؟ لا والله الرقم اكبر من كده بكتير. هو في رقم محدد؟ لا مفيش رقم محدد. ليه؟ القرآن يحل اللغز ده. وما يعلم جنود ربك الا الا. طب عايزين نعرف احنا معانا دلوقتي ملايكة قد ايه؟ ايوه معانا، معانا معانا والله. اسمع شوف قد ايه. فيتنادون هلموا الى بغيتكم، ها، فيجتمعون. الملائكة بقى اللي هيجتمعوا معانا دلوقتي، اللي معانا دلوقتي، معانا من صلاة المغرب في هذا المكان، يجتمع الان حولنا ملائكة من مجلسنا هذا الى السماء الدنيا. يقعد ايه دول؟ والله ما حد يعرف يحسبه. تخيل لما نبقى 100 واحد ولا 200 واحد قاعدين، وربنا تكريما لنا يحيطنا بملائكة هي حلق حلق حلق، يعني حلقة بعد حلقة بعد حلقة بعد حلقة، من الارض من هذا المكان والى السماء الدنيا. يعني حوالينا ملائكة دلوقتي من هذا المكان الى السماء الدنيا. سبحان الله العظيم. انت متخيل؟ يبقى ما تستصغرش المجلس اللي انت قاعد فيه، ما تستقلش بيه، لا ده مجلس ضخم فخم كبير، مجلس ضخم فخم عظيم. ذلك الذي يحيط به من الملائكة حلق من الملائكة من الارض والى السماء الدنيا. سبحان الله. طيب يا عم الشيخ هيقعدوا امتى؟ ملائكة دول هيفضلوا امتى؟ طالما المجلس منعقد في بيت الله ويذكر فيه اسم الله فهم محيطون بنا، لا يتركوننا، لا يغادرون المجلس، ما وراهمش حاجة. لو شايل هم هيروح يعش البهايم ولا هيروح يسق الجاموسة او يحلب؟ الله يرحمه عم الشيخ محمد يونس بيقول ماشيين في جنازة فلقيت ولد ابن واحد صاحبنا جاي بيشور لابوه، فابوه وطى كده عشان يكلمه، عايز ايه ولا شور له كده يعني وطي، فوطى فجي في ودنه كده بيقول له امي بتقول لك ما تتأخرش اصل عليها 6 صوات للجماعة دول من ميتم ستي عايزة تيجي تردهم. صليت على سيدنا رسول الله. سلف يعني الناس دول كانوا مصوتين عندهم 6 صوات، واخد بالك؟ فهي عداهم. انت متخيل؟ يعني كان في كشف قطف الميتم بيسجلوا النسوان لبعض، فلانة صوتت عندنا كم صوت، هنروح هنروح نسدد. ما توحد الله. رحمة الله على الجميع. المهم يا سيدي، الملائكة دول مش زينا، مش مشغولين بالدنيا، ده هم طبيعة عبادتهم لله سبحانه وتعالى ان يبحثوا عن مجالس الذكر وان يحيطوها، يقعدوا يحيطوا الناس دول ويقعدوا معهم الى ان تنتهي مجالس الذكر. طيب يبقى اخر واحد الله آخر من ينصرف من مجلس الذكر مثل هذا هم الملائكة الكرام، هم الملائكة الكرام. طيب نعم بسرعة كده، العشاء عندكم تيجي ده؟